كأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حذرهم من فتن ستلاحق هذه الأمة، فتن كقطع الليل المظلم، فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن كقطع الليل المظلم، من استشرف لها تستشرف. كأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حذرهم من فتن ستحدث في مجتمعاتهم، ستلاحقهم في كل طريق من طريقهم، ستقف في كل وجه يؤدي بهم الى مرضات ربهم ويصدهم عن شريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فتن. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه انه ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا حذر من أمته من أمور، إلا كان حقا عليه أن يدلهم على خير ما ينفعهم ويحذرهم من شر ما يقع بهم. وإن أمتي هذه سيصيب آخرها أمور وبلاء تنكرونها، بلاء وأمور تنكرونها، تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، دي الفتنة اللي ما فيش بعدها، هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، فليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. من جاء في الفتن؟ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون، أحسوا أن رسولهم صلوات الله وسلامه عليه مفارقهم إلى ربه. وحذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم من فتن كثيرة وجلت منها القلوب. وهنا ينبغي علينا أن نعلم أمرا مهما، لقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على جانب كبير من الوعي وعلى مستوى راق من الفكر وإرهاف الحس. كان حسهم عندما سمعوا موعظة الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان حاضرا، ما كانوا يفكرون فيما يحدث بعد ذلك، وما كانوا يعملون عملا إلا ويقصدون من ورائه مرضاة الله سبحانه وتعالى، وما كانوا يفكرون ويقدرون لما يحدث بعد ذلك من أمر، إنهم مع الله. فلما كان صلوات الله وسلامه عليه يقف منهم موقف الموعظة التي تعتبر نهاية للقائه معهم، أحسوا بذلك، ظرفت عيونهم لفراق الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظرفت عيونهم دموعا، لأنهم يعرفون موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، ظرفت عيونهم لأنهم عرفوا قدر نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وهو معهم. ألم يقل الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ألم يقل الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم وقعتم في المحظور. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين الأمة يسدد خطاها ويرشدها إلى مرضات ربها ويرشد طريقها إلى جنة الله عز وجل. فلما أحسوا بأن الموعظة تنبئ عن دنو أجله وأنه مفارقهم بكوا ذرفت منها العيون. ولما حذرهم من الفتن التي تتلاحظ على الأمة انتقلوا من الدمع إلى خوف آخر، كان خوفهم لا على أنفسهم وإنما كان على من يأتون بعدهم. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتن تلاحق هذه الأمة كما سمعتم، فكانت قلوبهم ترتجف. ما الذي سيخرج هذه الأمة من الفتن؟ ما الذي سيجعلها تواجه هذه الفتن؟ لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الأمة تتفضط يمينا أو شمالا أو تمشي وراء هذا أو وراء ذاك، وإنما سأله هذا السائل العرباض ابن سارية كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله. أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله هي دولاب هذه الأمة المحرك. لو أن الأمة على درجة من التقوى لله عز وجل، لو أن الأمة على درجة عالية من مراقبة ربها والخوف منه، ما أحست في قلبها بخوف من عدو أو ظالم أو فاجر أو منافق أو مفسد، ما أحست أبدا. لو أن الأمة على تقوى ربها ومخافة ربها جل وعلا، ولله ضر القائل ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. تقوى الله سبحانه وتعالى، عندما يتقي الإنسان منا ربه يشرح الله صدره ويوضح له طريقه ويفتح له سبيله. واسمعوا القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. والله إن الأمة الآن في حاجة إلى كفل واحد من رحمة الله عز وجل، نصيب واحد. لكن المتقين ضمن الله عز وجل لهم نصيبين، يؤتكم كفلين من رحمته فقط، لا، هناك أمر آخر، ويجعل لكم نورا تمشون به فقط، لا، هناك أمر ثالث، ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا القرآن جيدا وعيشوا مع وصية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كونوا لله أتقياء، كونوا مراقبين لله وحده لا تراقبوا غيره، كونوا مع الله في حسكم وفي شعوركم، كونوا مع الله في أسركم ومع أبنائكم وزوجاتكم، كونوا مع الله في مكاتبكم وفي معملكم وفي متجركم، وجربوا تقوى الله. جربوا التقوى، جربوها جيدا. اسمعوا القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ايه فرقان؟ ملكة تستطيع بها وأنت تتقي الله، ملكة بهذه الملكة تستطيع بها أن تفرز بين الخبيث والطيب، بين الحلال والحرام، بين الحق والباطل، بين العدو والصديق. تفرز بواسطة هذا الفرقان بين كل ضار وكل نافع. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة الأحباب، ما تعهد إلينا يا رسول الله كأنك توزعنا؟ قال أوصيكم بتقوى الله. إنها وصية من رسول كريم حريص رؤوف بهذه الأمة، وصية غالية. فهل أخذت الأمة نفسها بوصية رسولها محمد صلى الله عليه وسلم؟ أوصيكم بتقوى الله، قلت اتقوا الله في كل صغيرة وكبيرة، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أوصيكم بتقوى الله. لقد كانت تقوى الله عز وجل مفتاحا للأمة نحو هزيمة أعدائها، ومفتاحا للأمة لنصرتها على كل عدو يريد بها شرا. كانوا أتقياء فعلا، كانوا رجالا، كانوا أجل من الملوك جلالة، وأعز بنيانا، وأعظم منزلا. كانوا أجل بإيمانهم بتقواهم لله عز وجل. يا أي اتقوا الله، قال أوصيكم بتقوى الله. بتقوى الله، هذه التقوى تملأ قلب المؤمن إيمانا ويقينا. ألم تسمعوا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين يقين يقين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. أرى المسلمين يضربون هنا وهناك، ويقتلون هنا وهناك، ويموتون جوعا هنا وهناك. هنا هل يتطرق اليأس إلى القلب المؤمن؟ كلا، وإنما نحن من دعائنا الذي تعلمناه من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. املأوا قلوبكم يقينا بالله، لا يملك لكم نفعا ولا يدفع عنكم ضرا إلا الخالق جل وعلا. إنه المالك لأمور الناس جميعا، ومالك لأقدارهم، ومالك لأرواحهم. فلا يملك الرزق إلا الله، ولا يملك الأجل إلا الله. أوصيكم بتقوى الله. تقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الأمة الإسلامية الآن في حاجة إلى رحمة ربها، رحمة من الله سبحانه وتعالى. لقد لفظ العالم كله أمتنا، لقد تآمر العالم كله على المسلمين وعلى الإسلام. كل العالم لفظ الأمة ولفظ الإسلام. فهل نيأس؟ اسمعوا القرآن الكريم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. أرى من خلال هذا الشر الموجه إلى أمتنا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، أرى بسيطا من النور لشباب عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لصحوة إسلامية في كل مكان. أقرأ اليوم كلمات: أرأيتم إلى المسلمين يباعون المسلم، الطفل المسلم يباع ب$30، طفل مسلم يباع ب$30، طفل مسلم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الذي دفع من الذي دفع آباءهم لكي يبيعوا ابناءهم $30. انه الفقر، انه العجز، انها الحاجة، انه الاحتياج. فرطوا في فلذات اسبابهم، وليتهم باعوهم لبلاد تعرف قدرهم وتعرف ربهم وتعرف دينهم وتعرف اسلامهم حتى ينشئوهم على هذا. انهم باعوهم في البنيا، ابناء المسلمين في البنيا المسلمة، باعوا ابناءهم 30,000 طفل، بيع كل طفل $30. يا امة محمد صلى الله عليه وسلم اسمعوا ذلك جيدا. هل نيأس؟ لا. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، الرسل مش موجودين، في اتباع الرسل، انتم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، انتم اتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه، هل تشعرون باليأس؟ اذا وصلتم الى هذا المستوى بعد عملكم، بعد صبركم، بعد حبكم لبعضكم، بعد اصلاحكم لنفوسكم، بعد تقواكم لربكم، بعد طاعتكم لله عز وجل، ووصلتم وسألتم الى متى يا رب؟ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. شو اسمع، جاءهم نصرنا، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نحمد الله سبحانه وتعالى ان من علينا بالامل. لا يجتمع في قلب انسان مؤمن ايمان ويأس، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه الا الضالون. لا يجتمع في قلب انسان مؤمن ايمان وذلة ومهانة نفس. كلا، انما ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ايها الاخوة الاحباب، ما تعهد الينا، ما توصينا يا رسول الله اذا وجدنا الخلاف، واذا وجدنا الشقاق، واذا وجدنا الضربات، واذا وجدنا الفتن؟ اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة، السمع والطاعة لمن يأمروننا بطاعة الله، السمع والطاعة لمن يلزموننا بطاعة الله عز وجل. نسمع ونطيع، وإلا لا سمع ولا طاعة في معصية الخالق جل وعلا، لا سمع ولا طاعة. وقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو قوة وجرأة وشجاعة ورفعة ومكانة ومنزلة في العالم أجمع، وقف: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. فيقف له واحد من المسلمين ويقول له: يا عمر، لا سمع ولا طاعة. لم يقل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم دعوه في غياهب السجون لا يعرف له مكان، كلا، وانما سأله انه عمر، انه صالح، انه قوي، انه ذو مكانة ومنزلة، انه سيسأل امام الله عز وجل عن الشاة لو عثرت وعن البغلة لو عثرت، لما لم يسوي لها الطريق. قال له: ولما يا اخي؟ قال: يا امير المؤمنين، انت واقف الان امامنا وقد اعطيت كل واحد منا امطارا من القماش ليسوي بها ثوبا، وانت اطولنا قامح، سويت بيننا في الامطار، اعطيت لكل واحد امطارا محددة، فلماذا انت اطولنا قامح؟ من اين لك هذا الثوب الذي هو كامل؟ لماذا اخذت امطارا اكثر منا؟ ارأيتم؟ يحاسبونه على ثوبه، وهو من هو؟ امير المؤمنين، جرأة وقوة وعظمة ورفعة. فنادى من بين الناس: يا عبد الله بن عمر، رد عليه. فوقف عبد الله بن عمر وعليه ثوب قديم، قال: لقد رأيت أن الأنصار التي استحقها ولدي لا تصلح له ثوبا، فتنازلت له عن قصتي ليسوي ثوبا كاملا ويكون عليه من الوقار والأبهة عندما يقف بينكم وأنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال الذي اعترض: الآن نسمع ونطيع يا عمر. فقال رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله، لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها. أيها الإخوة الأحباب، اتقوا الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. سمع وطاعة في طاعة الله عز وجل. رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه امرأة تمشي في الطريق وعرفت بأنها مريضة بمرض الجذام. نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم ويعافي المسلمين في كل مكان من الأمراض. فقال لها: يا امرأة لا تخرجي من بيتك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. حجر صحي، حجر صحي. لا تخرجي من بيتك. تاكل منين يا عمر؟ هيأكلها، هيوديلها الأكل البيت، هيشرف عليها، مش أمرها بالحفل لما تموت. لا، لا تخرجي من بيتك. فلزمت بيتها وأطاعت أميرها رضي الله عنه وأرضاه. وطعن عمر واستشهد ومات. فلما مات قيل للمرأة المسلمة الواعية المدركة: اخرجي، فإن الذي أمرك بلزوم بيتك قد مات. قالت لهم: والله ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا، فإنني أطيعه طاعة لله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، هذا تراثنا. اسمعوا وأطيعوا، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف كثير في إيه؟ في الدنيا عايزين تزرعوا، تاخذوا الوسائل للزراعة الدنيوية زي ما انتوا عايزين، تاخذوا ماكينات، تعملوا أي شيء في الدنيا، انتوا أحرار. تلبس حلة، تلبس ثوب قصير، تلبس ثوب طويل، انت حر في دنياك، انتم اعلم بشؤون دنياكم. كل ما شئت والبس ما شئت من غير اسراف ولا مخيلة. امال ترى اختلافا كثيرا في ايه؟ في الدين. الاختلاف اللي خايفين منه اختلاف في الدين. انت تكرهني لان لك اتجاها، وانا اكرهك لان لي منطقا اخر، وهذا يكره الثالث لان له فكر اخر. ما في وحدة فكرية لتربط الامة الاسلامية، ما في وحدة فكرية. وحدة فكرية يوم ان كانت القيادة واحدة، قيادة فكرية واحدة لها عدو واحد ينادي المنادي في المدينة المنورة الى اخر بلاد المغرب، ينادي المنادي ان هلموا الى الجهاد، الكل يستعد لملاقاة عدو واحد كان، لان فيه وحدة فكرية واحدة تجمع المسلمين. كونوا عباد الله اخوانا. مين اللي قال كده؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. لا تقاطعوا ولا تضاربوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله اخوانا. من الذي وحق؟ من الذي ادلنا على هذا؟ انه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل نحن الان متحدين، متآلفين، متكاتفين، متعاونين، مترصين فيما بيننا؟ الشرق تجد فكر، الغرب تجد فكر، المسلم في بلد كذا له فكر، المسلم في بلد كذا له فكر، كله ما في رابطة. ونحن نسينا ان شيئا واحدا يربط الامة الاسلامية، بل ويربط العرب، يربط العرب فقط. اهم شيء في الامة الاسلامية العرب الذين شرفهم الاسلام بان انزل عليهم القرآن عربيا. اهم شيء في الامة، جسم الامة الاسلامية العرب. اسمعوا، العرب قال عنهم عبد الرحمن ابن خلدون المؤرخ المسلم المغربي، قال: لا يوحد العرب الا دين، لا يوحد العرب الا دين، فلا قومية ولا بعد ولا اشتراكية ولا فكرة ارضية توحد العرب، وانما يوحد العرب دين محمد صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وانه من يعش منكم مع القراء اسمع الحديث على صحة والسلام، وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف في ايه؟ في الدنيا؟ لا، اختلاف في الدين. سيرى اختلافا كثيرا، هذا يقول انا احسن منك في الدين، وهذا يقول انا احسن منك في الدين، وهذا يقول ده اقل مني، وهذا. فسيرى اختلافا كثيرا. المخرج من ده ايه يا رسول الله؟ تبنى مخبط كل واحد رأي؟ لا، عليكم بخاطب فرد الوحدة؟ لا، بخاطب الجماعة كلها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. تمسكوا بالجماعة، ما قالش الواحد، ما قالش يلي في مكان كذا تمسك، يلي في مكان كذا تمسك بحاجة تانية، يلي في مكان كذا تمسك بالتعليم، وهذا تمسك بالاقتصاد، وهذا لا. تمسك عليكم جماعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها بالنواجذ، بالأضراس، عضوا عليها بداية عن أن تمسكوا أقوى تمسك وأشد تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أسأل الله عز وجل أن يعصمني وإياكم من الفتن، وأن ينجيني وإياكم من البدع، وأن يخلصني وإياكم من الضلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها. أيها الإخوة الأحباب، في ديننا الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فسحة وطريق واضح، والأمة عليها أن تسلك هذا الطريق حتى تنجو من أعدائها وتتخلص من جهلائها وتنتصر على كل عدو يريد بها أن تقف دون أن تتقدم أو يعيق سيرها. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى. الاختلاف لا يكون في الدنيا. في الدنيا عايز تعمل زراعة بآلات حديثة، اعمل زراعة بآلات حديثة، ما في حد هيقول لك شيء. عايز تعمل بيتك ترسمه رسم زي ما انت عايز ترسم فيه، ارسم فيه. عايز تعمل بيت من خباء من خيمة، والله انت حر، انت في الدنيا حر، افعل كما تشاء. لكن الدين واحد، ولكن رب الدين واحد، وكتاب هذا الدين ايضا كتاب واحد، ورسول هذا الدين هو محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نأخذ ديننا إلا من الله وإلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا من القرآن الكريم، وإلا من سنة النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. ده الدين. اسمعوا، لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا. عايزين انتم تبعدوا عن الضلال، في امرين اثنين. تركت فيكم امرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا، كتاب الله وسنتي. واذا ما تمسكنا بهذين المصدرين كنا قوة. يخشانا اعداؤنا ويرهبنا السفهاء في كل مكان. إذا كنا متمسكين بهذين المصدرين كنا قوة يرهبنا الأعداء. أما عندما نترك هذين المصدرين نكون قد فرطنا في أهم سلاحين من الأسلحة الفتاكة للأعداء. إنهم لا يعادوننا لأرض ولا لثروة، إنهم بتصريحاتهم يقولون نحن لا نريد إسلاما ولا نريد مسلمين في أوروبا، لا نريد إسلام ولا نريد مسلمين. ونسيتم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن الأرض كلها كانت مسرحا لهذه الدعوة. واسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الطويل وجعلت لي الارض مسجدا. الارض كلها مسجد. الارض كلها يا اتباع محمد انتم مسؤولون عن الارض. وجعلت لي الارض مسجدا. فهل حافظتم على الارض؟ حافظتم على المسجد على نقائه وطهارته؟ حافظتم على المسجد حتى يكون لكم انتم منفردين؟ لقد زحمنا هؤلاء في ارض الله عز وجل التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. كانت الارض في وقت من الاوقات تركة لنا نحن المسلمين، ما اركنا فيها دما، وما انتهكنا فيها عرضا، وما حاولنا ان ننتهك اعراض اعدائنا، بل كنا نعاملهم معاملة حسنة. فلما ضعفنا ولما تمزقنا ولما فرطنا اصبح حالنا ما نرى، ابناء المسلمين يباعون على مرأى ومسمع. ونسينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. منهم رجل باع حرا واكل ثمنه. باع حرا واكل ثمنه. الاباء اللي بيبيعوا اولادهم دول هيقولوا ايه ربنا يوم القيامة؟ نحن مضطرون، ما كان عندنا مال وما كان عندنا شيء، بعنا اولادنا. فتيجي التركة بقى علينا، تتوجه على اصحاب الاموال الذين عندهم اموال طائلة. ايها الاخوة الاحباب، قلت ان التفرق الذي حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس تفرقا ولا اختلافا في امور الدنيا، كلا، وانما اختلاف وتفرق في امور الدين. والدين هو ديننا وهو دنيانا، هو الذي يوجهنا كيف نفعل وكيف نتحرك، كيف نسير في هذا الطريق وكيف نترك طريقا اخر. ما تركت شيئا، اسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار الا نبهتكم عليه ودللت وامرتكم به. وما تركت شيئا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة الا حذرتكم منه ونهيتكم عنه. واسمعوا هذه الآية التي نختم بها حديثنا: ولا تكونوا من المشركين منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة، منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ايها الاخوة الاحباب، ديننا يوحدنا، وديننا يعصمنا، وديننا يأخذ بأيدينا الى الصواب، وديننا يهزم اعداءنا. فعلينا بالتمسك بهذا الدين نقيا صالحا لا غبار عليه ولا لبس فيه. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيد المسلمين الى دينهم عودا جميلا. اللهم ردنا الى ديننا ردا جميلا. اللهم رد المسلمين في مشارق الارض ومغاربها الى دينهم ردا جميلا. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم بعنايتك، وارعاهم برعايتك. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين، ومن اراد بالاسلام والمسلمين خيرا توفقه الى كل خير يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة.